إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Thank you. ثم الحسين للنبي كرة العين نورهم كالكوكبين جدهم صلوا song.